بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى عليه السلام عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفلسطين، اللهم تقبل شهداءهم واشف جرحاهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. لغاية هذا اليوم أكثر من 23,000 شهيد نحسبهم والله حسيبهم، وما زال إخوان القردة والخنازير يقصفون إخواننا في غزة وفي فلسطين. لم يبق لنا أهل غزة العزة شيء. مجاهد يقاتل مبتور اليد، من رأى منكم المشاهد يده مبتورة ويقصف اليهود، وآخر يربط شاشا على رأسه، والله سبحانه وتعالى يقول: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ومع ذلك لا في الشاش، عراسه مش عائده أو على أي مكان، عراسه. والرأس أخطر منطقة في جسم الإنسان، يضع الشاش ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وآخر مبتور القدم، من رأى منكم هذه المشاهد مبتور القدم ويقصف اليهود. وآخر فقد جميع عائلته ويحمد الله تعالى. وآخر يحمل قنبلة وزنها 35 كيلو، ويدوب حاملها ووضعها تحت الدبابة ورجع بإذن الله سبحانه وتعالى. وآخر يقصف الدبابة من النافذة القريبة من الدبابة، أعتقد بين الدبابة وبين الشباك أو بين النافذة 3 متر 4 متر، مش هالمسافة البعيدة. من أين هذه الجرأة؟ من الله سبحانه وتعالى. وآخر وآخر وآخر مشاهد كثيرة تدعونا إلى التأمل في هذه الأمور العظام التي تؤكد لنا وتبين لنا ما كنا نقرأ في تاريخنا العظيم، تاريخ الإسلام والمسلمين. السلام عليكم وبركاته. إخواني، نركز على عقيدة الولاء والبراء. ما معنى عقيدة الولاء والبراء؟ عقيدة الولاء أن يكون ولاءك وانتماءك للإسلام وأهله المسلمين. والبراء أي البراءة من الكفار والكفر، حيث أعلن الغرب الكافر عنوة أنها حرب دينية، حرب صليبية مستمرة. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الله سبحانه وتعالى يقول. طبعا في بعض الآيات إخوان، إذا أجيت على أكم إنسان من أبناء المسلمين من الذين خرجوا إلى الغرب ورجعوا، أو الذين تلوثت أفكارهم، لا يرضى بهذه الأقوال، يتمنى أن يتم حذف هذه الآيات من القرآن الكريم. من ضمنها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. اليهود والنصارى، لا تتخذوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فبعض المتأسلمين أو الذين يطلق عليهم اسم المسلم بالهوية فقط، حتى بالهوية بطل فيه إسلام وغير الإسلام، هؤلاء ينتصرون إلى الغرب وأفكار الغرب. وعندما تقرأ عليهم هذه الآيات يقول لك أنت، يعني هذه الآيات لها تفسير آخر، يعني يريد أن يخرج الكلم عن مواضعه حتى ينتصر لفكرة في ذهنه، فكرة في ذهنه. ينظر إلى هذا التقدم في الغرب، ولا ينظر إلى انتشار الدعارة، ولا ينظر إلى انتشار المشروبات الشيطانية، ليست مشروبات روحانية، هذه مشروبات شيطانية، ولا ينظر إلى أن البنت ممكن أن تأتي بصاحبها وصديقها إلى البيت، والرجل قاعد عادي بتطلع فايته هي وصاحبها وبيطلع غرفة، لا ينظرون إلى هذه المناظر، السلام عليكم، ولا ينظرون إلى التفكك الأسري، ولا ينظرون إلى حالات الاغتصاب وحالات الزنا، لا ينظرون إلى هذه الأمور، بل ينظرون إلى هذا التقدم المادي بدون إنساني، بدون أي جانب إنساني. السلام عليكم. السلام عليكم. من الدعوات التي ندعو الله بها أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يصطفينا من الشهداء، هذا حلم كل مسلم وكل مؤمن إن شاء الله، حلم كل مسلم أن يرزق الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، حيث نقول في سجودنا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا توبة نصوحا قبل الممات. هذه أدعو أخواني إلى الدعاء بها في السجود، لأن الإنسان أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى وهو ساجد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي الأعظم الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، نذكر الحديث: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فأدعو نفسي وإخواني أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي الأعظم كان يقول في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو الرسول الأعظم الذي غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، ويعني خليل الله سبحانه وتعالى، ويعني له من المعجزات والآيات التي تفوق بها على باقي الأنبياء والمرسلين، وكان إمامهم في المسجد الأقصى، وكان وكان وكان، ومع ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنحن أولى بهذه الدعوة: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم ارزقني حسن الخاتمة. يعني حسن الخاتمة أن تموت وأنت حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أن تموت وأنت ساجد، أن تموت وأنت تقرأ القرآن، أن تموت وأنت صائم، أن تموت وأنت يعني على أفضل عبادة عندك، وأنت تصدق، وأنت تجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذه حسن الخاتمة. والعياذ بالله سوء الخاتمة أن تموت وأنت تكفر، يوجد يوجد، أن تموت وأنت تغني يوجد موجود، يكون سايق سيارته وحاط الموسيقى تقلب فيه بعيد الشر عن السامعين، وبيموت بيجوا بيحكوا له يقول لا إله إلا الله، السلام وبركاته. فمن عاش على شيء مات عليه. ومثال مصغر، يعني من يسمع منكم عندما يتم تخدير الإنسان قبل العملية يصبح يتلفظ بألفاظ، يعني في ناس بتسبح، في ناس بتدعو، في ناس بتكفر، هو تحت تخدير. اسألوا أي طبيب يقول لك نعم هذه الحالات، إحنا نجد حالات يعني عجيبة، فلان هو بالتخدير بقرأ قرآن. هذا العقل الباطن، هذا العقل الباطن، أنت شو حاط بقلبك بطلع منك أثناء التخدير وعند خروج الروح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على الحق واستقاموا على الدين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الدنيا، في الدنيا يقول لك لا تخاف، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. من فينا لا يتمنى أن يسمع هذه الكلمات وهو في الحياة؟ جميعنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت سكرات. ما معنى ذلك؟ في صعوبة، في ألم، في في في في، لكن روح المؤمن تخرج كما تخرج النقطة من في السقاء القربة، كيف تنزل منها النقطة؟ بكل أريحية. والعياذ بالله روح الكافر كيف لما تجيب مشبك أو شبك وتحطه بالصوف المبلل ما بتقدر تطلعه بسهولة، بده يعني. لذلك يعني علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بحسن الخاتمة، وأن نعمل الأعمال التي تؤهلنا إلى هذه الخاتمة، بالصلاة، بالصوم، أركان الإسلام، أركان الإيمان، أن نقرأ القرآن، نركز على قراءة القرآن وعلى تعلم القرآن وعلى تعليم القرآن. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الحديث عن عثمان؟ الحديث المشهور عن سيدنا عثمان في فضل تعلم وتعليم القرآن. مين اللي قالها؟ خيركم انت شاب، خيركم من تعلم القرآن وعلم. احسنتم، هذا الحديث رائع جدا يا إخوان، ويدعونا يعني إلى العمل وإلى تعلم القرآن، وإلى تعلم القرآن خيركم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. طب كيف تعلم القرآن؟ في عندنا إمام مسجد، في عندنا طلاب علم في المسجد، لو كل يوم جمعة على صلاة الفجر نقرأ سورة الكهف، يجي هالإمام، يجي هالشاب مع إجازة، واحد معاه يعني علم يقرأ، هل الشيبان الكبار، هالشباب، هل هالأطفال، نفتح دار قرآن. طب مسجدنا ما فيه يا شيخ، بروح على مسجد قريب. يعني بيجونا ختارة 60 سنة وبيتعلم القرآن، 65 سنة وبيتعلم القرآن، وعلى رأس تعلم القرآن سورة التي تعتبر ركن من أركان الصلاة، سورة إيش؟ الفاتحة. يا شيخ يعني يتعلم سورة الفاتحة؟ آه، شو المشكلة يعني؟ ما المشكلة أن تتعلم سورة أم الكتاب التي هي ركن من أركان الصلاة؟ ممكن تكون عفوا يعني مع احترام لك 40-30 سنة بتصلي وما بتقرأ أو ما بتعرف تقرأ سورة الفاتحة، وارد. طب كيف تتأكد؟ روح على شيخ مجاز أو على طالب علم، قل له والله يا شيخ تعال بقرأ عليك سورة الفاتحة، لأنه في أخطاء تبطل سورة الفاتحة. معقول؟ آه، في لحن يسمى لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي هذا يقسم إلى قسمين، يعني المعنى لحن خطأ يبطل الصلاة، وخطأ لا يبطل الصلاة. من أمثلة الأخطاء التي لا تبطل الصلاة: صراط الذين أنعمت عليهم، بدل صراط بالصاد تقرأ بالسين، صراط الذين، هذا لحن جلي، أبدل الصاد بالسين لكن لا يبطل الصلاة. مثال على الآية أو على الخطأ الذي يبطل الصلاة: صراط الذين أنعمت عليهم، هي صراط الذين أنعمت يا رب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، لما قرأ صراط الذين أنعمت عليهم هذا لحن جلي، خطأ واضح يعني، وهذا يبطل الصلاة. شو بدك تحكي لنا يا شيخ؟ يعني الزبدة، ما المانع أن نقرأ على بعضنا البعض؟ وأنا ماشي على الطريق، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، طب أنا كبير ولو، أنا عمري 60 سنة ولو. لا ينال العلم صنفان، دائما نقولها، لا ينال العلم صنفان: متكبر ومستحي. هذا لا ينال العلم. وجاء في القرآن الكريم: وقل ربي زدني مالا جاها حسبا علما. فلم نؤمر بالزيادة إلا بالعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، من يعبد الله على علم غير الذي يعبد الله على جهل. لذلك الشيطان يقول لك أنا أعطيني 1000 عابد بشتغل عليهم، 1000 عابد ما عندي مشكلة فيهم بشتغل عليهم، لا تعطيني عالم هذا بزهقني. بما معناه لأن العالم عارف مداخل ومخارج الشيطان، بعكس العابد الغير عالم. طب عالم وعابد ممتازين، ممتاز جدا هذا، لكن العلم هذا يا إخوان يعني ما شاء الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فنركز على هذه الناحية، نقرأ على بعضنا، على إمام مسجد، على شاب مجاز، على مسجد قريب، عادي حصة بالأسبوع، حصتين بالأسبوع، إنه أنا ماشي على الطريق، إنه أنا قاعد بتعلم كلام الله سبحانه وتعالى. وأقلها الفاتحة، أقلها الفاتحة. ممكن أقعد على شاب أصغر مني وعلمني، عادي. ممكن أنا أكون مدير دائرة وبقعد على شاب فيش معاه توجيهي، عادي. ما لها دخل يا إخوان، العلم الدنيوي والجاه الدنيوي في جانب، والعلم الشرعي في جانب آخر. يعني عادي يا شيخ، أنا والله 60 سنة ويعني أنا كنت أستاذ مدرسة وعلمت أجيال، عادي. اقعد على شاب عمره 20 سنة بما أنه عنده علم شرعي، ما المانع؟ أصلاً فيها فائدة إلك. ممكن تقعد بعيد الشر 40-50 سنة ما بتعرف تتنزه من بولك، 40-50 سنة ما بتعرف تتوضى، ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. الطهور مفتاح الصلاة، أنت كيف بتصلي وطهورك ما هو تمام؟ فنركز على هذا الجانب إخواني. السلام عليكم. من الدعوات التي ندعو الله بها أن يرزقنا حسن الخاتم، وأن يصفينا من الشهداء، وأن يقبضنا إليه ونحن ساجدون. ولم نتخيل أن تجتمع هذه الدعوات في حالة واحدة حتى رأينا الشاب الشهيد بإذن الله سبحانه وتعالى تيسير أبو طعيمة. كلكم شاف الشاب اللي طخوه إسرائيليين من خلال المسيرة وبقي يركض إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى وهو ساجد، وهذا التصوير صوره اليهود. سبحان الله، رب ضرة نافعة. هذا الفيديو كان لهم صدمة، هم يحبوا يعني احنا قاعدين منقاتل ومنقتل وكذا كذا، لكن إلو كان سبحان الله ردة فعل عند جميع المسلمين. كم منا يتمنى هذه الموتة، أن تموت وأنت مجاهد في سبيل الله وأنت ساجد؟ تخيل أكبر نعمة عليه. فسبحان الله كانت ضربة عكسية للإسرائيليين. الحمد لله، يا سلام عليك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حسنت. حتى رأينا الشهيد الشاب بإذن الله سبحانه وتعالى تيسير أبو طعيم المكنى بأبي عبيدة الذي قضى نحبه مجاهدا ساجدا مقبلا غير مدبر. هذا الصفاء من الله سبحانه وتعالى أن اختاره لهذه النهاية المصورة، نهاية مصورة بالفيديو من العدو. كمان مرة، ما أجملها، ما أجملها من خاتمة، أن تموت وأنت مجاهد في سبيل الله وأنت ساجد ويقوم بتصويرك العدو. نعم، وجه بشوش، وجه صبيح مشرق منير، وجه يملأه النور، ولا نزكي على الله أحدا، حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، حافظ لكتاب الله تعالى. ويقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال بعض العلماء: إذن درجات الجنة 6236. قلنا لهم: كيف عرفتوا؟ قالوا: عدد الآيات في القرآن 6236، ويقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل عندها كما كنت ترتل، المهم درجتك عند آخر آية تقرأها. فاستدلوا أنه عدد درجات الجنة 6236 درجة، والله أعلم، لكن هذا باب نفيس ومعلومة جميلة جدا. إذن حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، وإمام للمصلين، وخير الختام ما كان جهادا وسجودا. رحمك الله يا أبا عبيدة، وتقبلك في الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. طبعا اليهود ندموا على نشر هذا الفيديو الذي أثر وسيؤثر على أمتنا الإسلامية، ويعتبر دافع للشباب المسلم على العلم وعلى السير على ما سار عليه أخونا تيسير أبو طعيمة. سبحان الله، نشاهد في حرب غزة مشاهد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الصحابة والرعيل الأول وحال السلف، مشهد مليء بالعزة والشحنات الإيمانية. من أكثر المشاهد تأثيرا منذ بداية الحرب على غزة مشهد يجسد القوة الداخلية والقوة الإيمانية، يمثل قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أراد العدو الصهيوني أن يفتخر بقتله، فإذ به لغبائه يخلد ذكره ويجعله دافعا للمعنويات. وهنا شيء يثير العجب، كيف يستخدم الله تعالى، اسمع، كيف يستخدم الله سبحانه وتعالى الأعداء وإخوان القردة والخنازير لنصرة دينه وينشر محاسن المجاهدين. كان هدف العدو أن يبث الهزيمة في قلوب المسلمين، فأراد الله سبحانه وتعالى عكس ذلك. لا يعلمون أن 2 مليار مسلم ينظرون إلى هذه الخاتمة، ولسان حالهم يقول: فزت ورب الكعبة. نعم، فزت ورب الكعبة على هذه الخاتمة، بل إن كل مسلم يتمنى أن له 100 نفس تخرج جميعها بمثل هذه الخاتمة. هذا المعنى لا يفهمه إلا من كان مسلما مؤمنا، لا يفهمه ابن اليهودية. اليهود الذين طلب الله منهم أن يدخلوا بيت المقدس سجدا فدخلوه زاحفين على مؤخراتهم. حسنت. النعيم لا يدرك بالنعيم، ولذة الراحة لا تنال بالراحة، ودون شهد الورد إبر النحل، ومن رام اللآلئ زج بنفسه البحر، ومن لزم الوسادة حرم السيادة، ومن مات في سبيل الله نال السعادة والشهادة. لن يدرك البطال منازل الأبطال، وعند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال. كم باقي؟ هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله وإياكم. بطل، رجع الورا، الله يجزيك خير. يا الله.